هل على الذهب المعد من استعمال زكاة؟ وإذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي؟ الذهب المعد للنبس وهكذا الفضة الصواب أن فيه من الزكاة. في قول بعض أهل العلم أنه لا زكاة في ذلك إذا كانت معدة للنبس أو تلبس، ولكن الصواب أن المعد للنبس والملبوس وغيرهما كلها فيها الزكاة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. إذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو 20 مثقالا ومقداره من الذهب جنيه سعودي 11.5 من غرام 190 غرام، إذا كان يبلغ هذا فيه الزكاة. وهكذا لو كان أكثر وهي ربع العشر في 1025 سواء كان ملبوسا أو معدل اللبس أو غير ذلك، هذا هو الصواب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة على ابنتها سواران من ذهب فقال لا تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن سويت الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما ألقتهما لله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها وفي اللفظ الآخر حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار يقرأ بها ذنبه وجبينه وظهرها الحديد. هذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة. وفي الذهب أحاديث أخرى تدل على ذلك. أما إن كان الموجود أقل من النصاب، الحلي أقل من 11.5 أو كانت الفضة أقل من النصاب، نصاب الفضة 140 مثقالا مقداره بريال سعودي 56 ريال كالفضة وما يعادلها من العمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. فإن كان يبلغ هذا 56 ريال فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.